مع مكيان الليلة الكريمة المباركة علم من أعلام الله على الإسلام الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وشيخنا الكبير الشيخ محمود صديق بن شاب. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك آيات الذكر الحكيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق بن شاب. Thank you. Oh.

الله سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه وإن يكذبوك